رب الأسرة يكفي يخرجها عنه وعن أولاده، والكبار يخبره لا بد يخبرون حتى ينوي، الكبير يخبر بأنه سيخرجها عنه، والصغار يكفي رب الأسرة ينوب عنهم.